لله رب العالمين وعلى محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم ولوالدينا وللسامعين. آمين. قال رحمه الله تعالى: كغزت احبس ألفا من قلنا أو كغزت احبس ألفا من قلنا أو من قلنا أو فلتقدم من قلنا أو كلنا بضم ثاء وكسرها رووا. أيوة. للاسم كلنا كلنا كلنا كذلك احذف الالف من كلنا ما تقدم بيان هذا كلنا او ايش فعل كلنا بضم فاء وكسرها رووا. بضم فاء وكسرها رووا اي كلنا مثلا اذا اتصل بكالا وهو في صيغة الماضي تقول كالا فالالف موجود وهو اجوف فيتصل بضم رفع متحرك ايا كان فانك ايا كان هذا الضمير للرفع المتصل المتحرك فانك تحذف الالف. وكلا هذا مثال فالنون نون النسوه وهو ضمير رفع متحرك فلما اتصل بالفعل كالا حذفت الألف وهذا كله تفاديا من اجتماع الساكنين لأنه إذا كان كالا واتصل بنون النسوة ستقول كالنا هكذا يصير فيجتمع ساكنا فتحذف الألف وبعد حذف الألف لأجل حذف الألف حرك الكاف وهو الفاء بحركة مجانسة لأصل الألف المحذوفة فالألف المحذوفة في كالا أصله ياء كالاتي فإذا حذفتها الألف فدل على الألف بكسرة الكاف فيصير كلا وقد يكون وقد يضم وقد يضم هذا الفاء كما لو قلت قال يقول فاتصل قال بدون النسوة أو بأي ضمير في المتحرك فإنك ستحذف الألف وتحرك القاف بضمة دالة على نوع وأصل الألف المحذوفة وهذا سبحانك يدل كل هذه مثل هذه الأمور تدل على أصول على أصول الكلمة كل الناس دي هذه الضمة في قلنا أو الكسرة في كلنا هذا يدل على ما في الكلمة من أصول وإذا وجدت أصول الكلمة في الكلمة تمت دلالة الكلمة على معناها الأصلي وإلا لو لم توجد الأصول في الكلمة فإن دلالة الكلمة على المعنى لا يكون واضحا تخيل فهذا من فوائد مثل هذه الأمور في كلام العرب كلا فتعرف الكيل لأني لو قلت كلا تبحث في آخر مثلا وفي قلنا تقول نعرف أنه القول قلنا لكن لو قلت قلنا وفتحت القاف فنقول ايش تريد بقلنا هذا فهذا من فوائد هذه الحركات وهذه الأشياء في الكلمة في التصريف. نعم. والياء إما قبلها قد انكسر. أيوة والياء إما قبلها قد انكسر فابقي مثاله خشيت للضرر فايش؟ فابقي فأبقي ولا فابقي هو أصله فأبقي لعله وجعلت الهمزة همزة وصل للضرورة لا وإلى الأصل فأبقي فأبقي إيش؟ مثاله خشيت للضرر مثاله خشيت للضرر إيش الأول الكلام؟ والياء إما قبلها قد انكسر والياء إما قبلها قد انكسر ويكسر بهذا أن حرف العلة إذا وقع في آخر ثاني ثلاثي وانكسر ما قبل هذه الياء التي وقعت في الآخر أي لاما، فانكسر ما قبل هذه الياء أي كان الفعل على وزن فاعل إلا أنه معتل آخره بالياء، نحو خشيا راضيا. ها هذا المراد. إذن إذا كان كذلك ماذا تفعل؟ اقرأ فأبقي مثاله فأبقي فأبقي. إيش معنى فأبقي؟ ماذا بعد فأبقي؟ مثاله خشيت للضرر فأبقي أي فأبقي الكسرة، كان يريد كذا. فتقول إذا كان كذلك تقول خشية. ها فإذا اتصل بهذا الفعل ضمير في المتحرك، ها ضمير في المتحرك مثلا، فإنك تبقي الكسرة وتبقي الياء أيضا، ليس هناك حذف، أي أن حذف حرف العلة إذا كان في الوسط وكان ألفا، الأول صحيح والآخر صحيح والوسط معتل، هنا يحذف حرف العلة. وإذا كان حرف العلة في الأخير وهو متحرك ولم تقلب الياء في الأخير إلى ألف مثلا، لأنه في النحو خشية يقال الياء تحرك لكن ما انفتح ما قبله، فإذا لم ينفتح ما قبله لا تقلب إيش؟ ألفا. وإذا كان كذلك فالفعل فجميع حروف الفعل عند اتصال ضمائر رفع المتحركة به بهذه الحروف تبقى، هذه الحروف تبقى لا يحذف شيء، وكذلك الحركة تبقى، ها الحركة التي قبل الياء وهي الكسرة تبقى. فتقول خشيت خشيت خ النسوة خشينا، ها ورضيت بالله ربا وبمحمد رسولا مثلا. فتبقي أحوى ما في الكلمة من الحروف ومن الضبط، الحركات تبقى. وهذا ما نقول لعل المصنف يشير إلى هذا، فأبقي لا تحذف شيئا، خشيت خشيت خشينا خشيتم خشيتما خشيتنا وهل مجرى. نعم. أو ضم مع سكونها فصيري، أو ضم مع سكونها فصيري واو فقد ييسر فيك ييسري. أو أعيد أيضا وضم، أو ضم مع سكون، أو ضم أو ضم إيش هذا؟ ضم ما قبل حرف إيش؟ حرف العلة وهو الياء. ها ضم ما قبل حرف العلة، لأنه تقدم أن قال كسر ما قبل الياء. إذا فإذا ضم ما قبل الياء مثلا وهو حرف العلة فصيري في الفعل، فصيري أيوة واوا أي فصير فصير هذه أيوة الياء واوا. ها هذا تصريف فصير الواو الياء واوا. مثاله فقل يوسر. يوسر يوسر هذا ما ماضيه؟ شوف ماضيه ايش؟ يسر. ها او ايسر، ايسر هو الصحيح، اما يسر فهذا ثلاثي ويتكلم على الافعال الثلاثي، لكن جاء بهذا من باب التصريف. فتقول يسر ايسر، ايسر رباعي. فتقول في المضارع ييسر، هذا أول كذا الوضع الأول هكذا ييسر يفعل، فتجد الياء ساكنة بعد ضمة، ضمة الياء المضارع ييسر، فتقلب هذه الياء وهي أصلي في الكلمة في الفعل، فتقلب هذه الياء ساكنة الضم واوا، تقرب هذه الياء ضم واوا لانضمام ما قبله فتقول يوسر ها يوسر أين يونع أيقظ ييقظ يوقظ ها هكذا وتقول إيش أأنس يونس لكن هذا همزة والهمزة كحرف العلة أأنسه هو كحرف العلة أأنس آنس ثم تقول يؤنس ها يؤنس سكنت الهمزة والهمزة تشبه حرف العلة وقد عده كثير من العلماء من الصرفيين عده حرف علة ها فتقول يؤنس ثم تقول ايش ايش يونس يونس ها وهل من هذا تونس ما ادري من هذا احد الاخوة ما ادري كان في يوم من الايام انا ذكر اسم هذه البلد او الدولة فهو قال لي تونس تونس فانا قلت تونس هذا على الصحنة العربية نقول تونس هذا لو وضعته في الصناعة العربية لا غبار عليه لكن إذا كان تونس هذا إذا كان له شأن آخر من جهة من جهة أصلها فأنا ما أدري لكن الذي ينبغي أن نعمل به حسب القواعد العربية أن نقول تونس أي تونس ها تونس وهو الظاهر انه عربي اذا كان عربيا الظاهر هكذا لان بعض الصحابه وبعض الذين خرجوا من هذه البلاد من قديم الزمان للفتوحات وصلنا هناك فاسمنا عربي تونس على كل حال اقول تونس اصل تونس وصار تونس بقلب الهمزه واوا لانضمام ما قبله كما هنا يوسر وهكذا نعم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.